يمكن يكون له محرم في البلد الذي تغضب إليه، ولا ما يمكن؟ يذهب بها محرمها من هنا إلى البلد المغرب إليه. على أن الفقهاء أيضا يقولون إن المغرب يجوز أن تغضب بدون محرم، لو فرض ما مع محرم تغضب بدون محرم، لكننا لا نوافقهم على هذا الرأي لأنه مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولأنه أدعى إلى فسادها في الحقيقة، يعني إذا ذهبت إلى بلاد الغربة وليس معها محرم فربما تفسد أكثر، فاجد فروض وإلى نفقة وإلى غير ذلك، فيكون ذلك أشد فسادا وتعرضا للفساد. لهذا نرى أن المرأة تغرب بشرط أن يكون لها محرم، نعم، يسافر بها ويبقى معها، إذا لم يجد هذا فإنها تبقى في البيت ولكنه لا يتصل بها، بمعنى أنها تحبس في بيتها، تحبس في بيتها، نعم، مثل ما سيأتينا إن شاء الله في المحاربين أنه إذا تعذر نفيهم فإنهم يحبسون ولا يقربهم أحد، هذه مثلها، يكون تكون في بيتها محبوسة إلى مدة سنة، ويكفيها في ذلك، يكفيها ذلك درءا للمفسدة وبعدا عنها، نعم. لا ما يجبر عليها، لا في هذا ولا فيما إذا كان عليها فدية الحد ما يجبر، نعم. حد الشيخ طالب التغريب. شلون؟ حد. إيش؟ طالب التغريب. شو حد؟ حد هو السافر، بمعنى أنه يعرف أنه غريب في البلد حتى لو كان قريب، مثلا من دريد إلى عميزة هذا تغريب، يعني يشعر أنه في غربة، نعم، في غربة، تقول المنطقة واحدة وهي القصيم، نقول طيب أجل المملكة واحدة وهي القصيم، ما لازم تسافرون لمصر مثلا ولا للعراق، نعم، هذا ما يصير، لأنه يشعر أنه غريب، أي واحد يروح من عميزة إلى دريد أو من دريد إلى عميزة يشعر أنه غريب، نعم، طيب، نعم، الاتصال بالأقارب ما في مانع، الاتصال بالأقارب يعني مو بيحبس بس يغضب عن مكان الفاحشة. درس الصحابة شو؟ نعم. درس الصحابة. عبد الله عبد الرحمن. السجن. نعم. السجن. إيه. السجن لا هي تسجن الآن. هو غالب الغالب إنه ما يمكن يثبت الزنا في الحقيقة إلا بالإقرار، لا يمكن يثبت الزنا إلا بالإقرار، لأن من شرط ثبوته بالشهادة أن يشهد الشاهد بأنه رأى ذكر الرجل في فرج المرأة، ها؟ من اللي يشوف هذا؟ نعم؟ الحبل يمكن تبدأ يشوفها، يعني لا تبدأ يشوفها. أما المذهب فالحبل ليس ببين، الحبل ليس ببين، لو تجي امرأة كل سنة تجيب لها ولد إنك كيف ليس ببينة، هذا كلام الفقهاء، ها؟ يقول يمكن مكره، يمكن مكره مرة، سبحان الله هو لا يبلغ، لكن صحيح ما ذكره عمر رضي الله عنه، حديث صحيح صريح في الصحيحين، أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل بين ما في شك، منين جاء ذلك؟ فإذا أمسكناه وقلنا يلا يجب عليك الرجم أو الجلد، إذا ادعى شبهة الإحساس ننظر هل صحيح هذا ولا هل هو احتمال، ولو احتمالا بعيدا فإنها تقبل ويدعى عن حد. أما إذا كان إن القرينة تدل على فعلها فاحشة فهذا ما يقبل. نعم. لا الأصل أنه للإمام، لكن يجوز للسيد، ولا الأصل أنه للإمام. أجرة المحرم. نعم. أجرة المحرم إن تبرع فذاك، وإن لم يتبرع فهي على بيت المال، كما أن أجرة تغريبها أيضا على بيت المال، لأن هذا من الحدود الشرعية، كما أن العقة مثلا يشترى من بيت المال، وأجرة الجالدين على بيت المال، وهكذا. نعم. نعم. إلى بلده. إيه يمنع حتى المسألة. لا ما يمكن حاجة يوكل وجاب. لكن هل يجوز أن يمكن من استصحاب زوجته ولا لا؟ لا لا هنا نحن ممكن يعني من هذا أبي لا ها لا ما نعرف أين طيب ذكرنا قلة التغريب والجلد مئة وذكرنا أدلة التنصيف بالنسبة للمملوك وأنه نص القرآن فيما إذا كانت أمة وبالقياس فيما إذا كان عبدا وذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قال الثيب بالثيب جلد مئة والرجل لكن آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم بدون جلد كما في قصة ماعز والغامدية وكذلك قصة اليهوديين كل ما رجم فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يجلده وعلى هذا فيكون خبر عبادة يكون منسوخا يكون منسوخا ويشترط لوجوب الحد وهو منتدى الدرس اليوم ثلاث شروط اولا ايلاج الحشفه الاصليه كلها ايلاج الحشفه الاصليه هناك حشفه غير اصليه نعم وهي حشفه الخنثى المشكل الذي لم يتميز اذكر هو ام انثى فان هذا العضو منه لا يدرى هل هو ذكر او لحمه زائده لانه لم يتبين انه ذكر او انثى فاذا اولج كنت مشكل في فرث اصلي مثلا فانه ليس بزان لا يجب عليه الحد لان ذلك ليس بزنا اذ اننا لم نتيقن ان هذا الفرج فرج حقيقي اذ قد يكون لحمه زائده والفرج الحقيقي هو فرج الانثى الذي في هذا الكنت المشكل وقولنا كلها طرادا من البعض وقولنا في فرج اصلي يشمل كلمه فرج القبل والدبر لانه فرج وقولنا اصلي طرادا من فرج الكنت المشكل فلو اولج ذكر ذكره في فرج كنت مشكل لم يجب الحد لأنه جائز أن يكون هذا الفرج فتحة ليست بأصلية فلا يثبت لها حكم الفرج وقولنا من آدمي احترازا من غير الآدمي فإن الإنسان لو أولج ذكره في فرج بهيمة لم يكن عليه حد الزنا ولكن عليه التعذيب وأما ما ورد في السنن في حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فإن هذا الحديث ضعيف يعني لا يقوى على قتله ثم إنه من حيث المعنى كيف يكون الزاني بالبهيمة أشد من الزاني بالمرأة أشد من الزاني بالمرأة والصواب ما مشى عليه الفقهاء والحنابلة أنه يعذر وأن البهيمة تقتل ولا تذبح صالح والفرق بين القتل والذبح أن إذا قلنا تذبح فمعناه أنها تحل وإذا قلنا تقتل فإنها لا تحل تكون ميت ويرجع صاحبها على الفاعل بها بالضمان إذا كان غير صاحبه أما إذا كان صاحبها فإنها تتلف عليه وإنما

ولا هو رجع لأنه قال ما أسقط ابن أم الفضل على الهناء. فالحاصل أن القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجب قتل اللوط متى كان بالغا عاقلا، وطبعا عالم التحريم لأن هذه الشروط لا بد منها. نعم. قال من آدمي حي، لابد أن يكون أجلها من آدم حي. طيب في آدم غير حي؟ هنا ميت. ولهذا قيل وقيل أو ميت. المذهب لو زنى بامرأة ميتة ما يقام على الحد. نعم. ليش؟ قال لأن هذا ما يحصل فيه اشتباه الأنساب لأنه ما هو ممكن تحمل، وأيضا ما هناك داع للنفوس إليه، ما حد نسأل الله العافية يتبعه نفسه إلى أن يطع امرأة ميتة. نعم. أين؟ ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى قول آخر غير المشهور من المذهب، إلى أنه يقام عليه حد، يحد مرتين. قال لأن الجناية هنا أعظم وأقبح من الجناية على الحي، لأن الحي الحقيقة قد يكون معها اختيار دافع، أو أن هذه مسكينة ما عندها ما تدافعه. ثم هذا من أقبح الأمور أيضا، إن الذي يزني إنسان بامرأة ميتة. نعم. لكنه ليس غريبا إن الإنسان والعياذ بالله يتعلق بامرأة ولو بعد الموت قد يتعلق به. ويقال إن يزيد أظن ابن معاوية كان له، أو هو يزيد اللي بعده، كان عنده جارية حسنة وكان يحبها، وكان يداعبها مرة فتفتح فمها فيلقي فيه حب رمان، وأنه ألقى فيها مرة حبة رمان فشرقت فماتت، فتأوه على ذلك وأبقاها عنده في بيته ينظر إليها ويقدرها كلما دخل حتى أنتنت وتفسقت، حينئذ ما استطاع أن يقضيها. هكذا يقولون. وأنا لا أستبعد أن ما يقال في بني أمية من الأمور التي تخالف المعقول أنه من دسائس من؟ الرافضة، لأن الرافضة أكذب الناس في نقل الحديث وأشد الناس تهاونا في التطور على الغير، فلا يبعد من هذا مما تطوروه على بني أمية. ولا شك في خلفاء بني أمية هناك فسقة وأهل فجور، وكذلك في أمرائه. المهم أني أقول أن الميت قد يشتهي بعض الناس، وإن كانت النفوس عامة لا تشتهي. السؤال فعل مهما نعم يجوز إذا رأى الإمام فيه مخطئ فيجوز، ما دام الصحابة اختلفوا في هذا فالمسألة محل اجتهاد، والمقصود رفع الناس عن هذه الفعل القديم. نعم. من أي بس في واحد إذا سأل ها ما يشاف فيه ها يعني يجد 200 جلد الجلد عن مرات ما هو يعني إذا رجل مرة ما يعود الحي. لا مو جلد رجل. لا. نعم. السحاق يعني بين النساء تلوط به ما سمى دور ليس معكم ليس إيه حتى مع الدور ما سمى لواط. اللواط اتيان الذكر الذكر، ولهذا قال موسى قال لوط أتأتون الدكران وتذرون ما خلق لكم ربكم. وإتيان المرأة من دبرها إن كانت زوجته فهو محرم، وإن كانت غير زوجته فهو زين. نعم. ها؟ نعم. تعذر هنا. تعذر تعذر. يشترط الشرط الثاني انتفاء الشبهة. والشبهة محل شبهة الحقيقة. الشبهة ما هي؟